السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى التمام في الأمر، اللهم إنا نسألك التمام في الأمر. ربنا يتم علينا سورة الحجر كده، وسبحان الله وجعل هذه السورة الطيبة في صحيفة حسناتنا جميعا يا رب العالمين. نختم بفضل الله عز وجل بهذا اللقاء التفسيري لما بدأناه من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يمتن رب العزة تبارك وتعالى، وهو جل جلاله أهل الإنعام والكرم والمنة سبحانه وتعالى، يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن من ورائه أن الله عز وجل آتانا القرآن. كيف سبحان الله أذن الله عز وجل لنا عباده الضعيف الفقير الحقير سبحان الله أن ينطق بكلامه، أن يجريه الله عز وجل على لسانه، أي أن يكون هو المخاطب بهذا الكلام. الرب هو المتكلم جل جلاله، والعبد هو المتلقي من ربه تبارك وتعالى. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يا شرف كبير أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم حين اجتباه واصطفاه، أن ينزل عليه القرآن، أن يتلقى منه القرآن. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم سبحان ربي العظيم. فامتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، فاللهم لك الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والله لو تكلمنا على نعمة القرآن، وسأتكلم، أسأل الله عز وجل أن يطلق لساننا بالصدق والحق، لأن شهر القرآن نحن بين يديه، فنتحدث بإذن الله عز وجل بأكثر من ذلك باستفاضة عن القرآن الكريم وعلى إنعام الله عز وجل علينا به. كفاية علينا القرآن، أجل نعمة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. كرم سبحان الله من رب العزة تبارك وتعالى أن يتفضل علينا بهذا الفضل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير مما يجمع الناس جميعا القرآن الكريم سبحان ربي العظيم. ولذلك سبحان الله، من أعطاه الله عز وجل القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطى فقد عظم صغيرا وصغر حقيرا. من رأى أن أحدا قد أعطي القرآن، حد كده من اللي ربنا عز وجل أعطاه القرآن، يقول ده فلان خد كده وفلان خد كده وفلان كذا، ده أحسن مني، ده ربنا اصطفاك واشتباك بما لا أفضل منه. من رأى أحدا أعطي أفضل مما أعطي وقد أعطاه الله عز وجل القرآن وآتاه إياه، فقد عظم صغيرا وصغر عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آتنا القرآن. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. السبع المثاني اختلف العلماء على أقوال فيها وكل بدليل، فكان الدليل الأول هو الأرجح، لذلك أبدأ به، أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب سورة الفاتحة. وفي ذلك حديث صحيح أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد ابن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصلي فدعاني، فلم آته حتى صليت ثم أتيت، صلى وراح إيه سبحانه يطيم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وطبعا حديث طيب مفروض نفصل، بس سبحانه يعظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرتب الأولويات عند الصحابي الجليل. ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الدليل الشاهد: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وكذلك ما أخرجه كذلك البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. لو تكلمنا عن سورة الفاتحة، سبحان الله، هي الشافية، هي السبع المثاني، هي أم سبحان الله أم القرآن، هي أعظم السور. فضل الفاتحة يطول، وأنصحكم بفضل الله عز وجل، يعني لولا بس احنا نفسي أخلص الدورة قبل رمضان كنا كده عشنا في ظلال الفاتحة، وكيف أن الله عز وجل جعلها رقية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية، سبحان الله. وكيف تكرر في كل ركعة، فيطول الأمر. وحمد بأمين إذا أردت، وهذا من الخير بمكان أن تدرسي بين يدي رمضان الفاتحة، افتحي كده فضل الله عز وجل الجامع لأحكام القرآن، افتحي تفسير ابن كثير، المختصر أو العادي، أيسر التفاسير، شوفي كده ربنا يبارك فيك أضواء البيان، وعيشي مع ألفاظ الفاتحة، علشان كل ما تيجي تتدبري وتتفكري ما تبقيش بتدي الفاتحة اللي هي أهم حاجة أجازة، وتبتدي تخشعي في القيام أو الفرائض أو النوافل من أول الآيات الجميلة اللي الشيخ هيقولها، لا، بتسيبي الأعظم، أعظم سورة ونفضل بعضها على بعض في الأكل وتنتقلي لغيرها. يطول الحديث عن الفاتحة، ربنا يشرفنا بالحديث عنها، لكن أول قول أنها هي الفاتحة أم القرآن أعظم سورة. القول الثاني أن المراد بالسبع المثاني هما السبع الطوال الذي يبدأ بهم القرآن العظيم. وقد اتفق كثير من العلماء على ترتيب السبع المثاني الست الأول، واختلفوا في السبعة، فقالوا: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، كده ستة: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. أما السابعة فقالوا أنها هي الأنفال وبراءة، وهي كسورة واحدة، وأي حد عارف قراءات كده أو غيره يعرف حمد بأمين عدم وجود البسملة فيها، فمنهم من يجعلها سورة واحدة فتكون هي السابعة. ومن رأى بهذا الرأي هو ابن عباس، وسبحان بيظيم هنا يعني ابن مسعود رأى كذلك أن هذه السبعة الطوال، ولكنه لم يعين سورة الأنفال وبراءة وحدها، لا، هو سبحانه يظيم جعلها سبعا وفقط من أول القرآن حتى الأنفال، اما الرصاصون كثيرة، اما سعيد بن جبير، فانا سعيد لغايه يونس عشان تحفظيها. سعيد بن جبير راى ان الطوال جعل فيهم يونس، فبدا بما بدانا به البقره وال عمران والنساء والمائده والانعام والاعراف، وراح خيل للسبعه ايه يونس. المهم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، انهم غيرها راى ان انه ليست الفاتحه وانما السبع المثاني هما سبع سور طوال في القران الكريم اختلفوا على تعيينهم. وكذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اتت اقوال اخر، والقول الثالث هو ان سبع المثاني هي معاني القران. لقد اتيناك القران ذو المعنى العظيم اجمالا، فقالوا ان هذه السبعه التي يشار عليها بمعاني القران هي الاوامر والنواهي والبشارات والانذارات وضرب الامثال وتعديد النعم واخبار القرون الماضيه. القران الكريم بيدور محوره اجمالا على سبعه معاني. الاوامر ربنا امرنا بها، النواهي اللي زجرنا عنها، البشارات من الجنه والعطاءات في الدنيا والبرزخ لمن حسن عمله، والانذار لمن ساء عمله من النار وسوء الخاتمه، ونسال الله العفو والعافيه، وجحيم وعذاب القبر وعرصات القيامه نزاره، وضرب الامثال، وما اكثر ان يضرب الله عز وجل الامثال، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، وتعديد النعم كسوره النعم التي سبق شرحها، وكذلك نعم الله عز وجل الفياضة في خلق السماوات والأرض، ففلق الحب والنوى، في فارق الإصباح وغيرها، سبحان الله، مما تناثرت وتعددت في القرآن الكريم. سبحان الله، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكذلك أخبار القرون الأولى، ما أكثر أن يخبر الله عز وجل في القرون الأولى عن الأنبياء وصبرهم وثباتهم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوح وهذا إدريس وهذا صالح وهود وشعيب وغيرهم مما يسلي الله عز وجل به نبيه. بل والقرون الأخرى الغابرة، من عزه الله عز وجل ورفعه بإحسانه، ومن نكس الله عز وجل رايته وعاقبه بإساءته، هذا قارون فخسفنا به وبداره الأرض. هذه سبأ رب العزة تبارك وتعالى، فمزقناهم وجعلناهم أحاديثا، جعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ومن القرى السابقة التي أسلمت وآمنت، وقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وكذلك ما ذكر الله عز وجل من القرون السابقة، سواء بتزكية من زكاه الله عز وجل، أو سواء بما أنزل الله عز وجل عليه العذاب نكالا لما فعل. فكان القول الثالث أنها تعني معاني مجملة في القرآن الكريم، أتى الله عز وجل بها أمرا ونهيا وبشارة ونذارة وضربا للأمثال وتعديدا للنعم وأخبارا للقرون السابقة على أنواعها. والقول الرابع وهو ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أي الفاتحة وفقط. فهنا سبحان العظيم قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فجعل الرأي الآخر القرآن العظيم والسبع المثاني معطوف بعضها على بعض، يعني لا ليست معطوفة بعضها على بعضها، بقت جملة واحدة ولكن الواو زائدة. يعني هقولها كده تاني زي ما رب العزة تبارك وتعالى كأنه قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم. فرأي أن هي الفاتحة فقط، رأي أنها السبع الطوال، رأي أنها معاني القرآن الكريم، رأي أنها القرآن العظيم الرابع ده. فالقرآن العظيم بناء على إن الواو ده تسمى في اللغة العربية واو مقتحمة، وتقديرها الحذف لأنها اقتحمت في الإيه في العبارة، فيبقى ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، يعني السبع المثاني اللي هو القرآن إيه العظيم. وهو اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يدخل في ذلك معه الفاتحة وسائر القرآن. يبقى أثبت بذلك سبحان الله أن الله عز وجل قد أعطاه القرآن كله بما فيه من عظم الآيات. يبقى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرأي الرابع القرآن كله، ولقد أطلق الله عز وجل في تفسير القرآن بالقرآن المثاني على القرآن كله، فإذ قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فذكر الله عز وجل أحسن الحديث كتاب اللي هو القرآن متشابها مثاني سبحان الله. وذكر ابن كثير جماع هذه الآراء، وهو رأي طيب إذ يجمع بين الأقوال، فقال أنه هو الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم، لا ينافي أن السبع الطوال وأن الفاتحة وأن القرآن كله أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد عطف بعضها على بعض. يعني بيقول وما المانع أن يبقى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يبقى كل المعاني السابقة يمتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بعطف الواو إذا فصلنا، أو باقتحامها زي ما قلنا إذا جردنا، ويكون القرآن بداخله السبع ويكون بداخله الإيه؟ الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وقال سبحان الله ابن الجوزي في زاد المسير سبحان الله أقوالا لتسمية الفاتحة بالمثاني، وهناك فهم آخر لتسمية القرآن كله بالمثاني. فأنا قلت إن من فسر على أنها الفاتحة ذكر أن المثاني هي الفاتحة، ومن فسر عنها أنها القرآن أو شمولية أو كل سبحان الله الفاتحة والسبع طوال وكل القرآن هيفسر لي ليه سمي القرآن مثاني. فأنا دلوقتي بقول ليه قالوا عن الفاتحة مثاني زي ما قال ابن الجوزي، وهيأتي بعد ذلك لماذا يقال كذلك على القرآن مثاني. بس أولا لماذا الفاتحة مثاني؟ لأن الله عز وجل استثناها للأمة فلم يعطيها أمة قبلها. في حاجات كده أعطيات مشتركة ما بين الأمم، شرائع مشتركة، أعطيات مشتركة، منح سبحان ربي العظيم. أما السبع المثاني فلقد خص الله عز وجل بها هذه الأمة، ولم يسبق لأحد أن أعطي هذه الفاتحة. وذهب لذلك ابن جبير وابن عباس. تاني حاجة يبقى هي مستثنى لهم بس. تاني حاجة أن هي تثنى في كل ركعة، كل ركعة قلناها مرة ونقولها التاني ونقولها التالت، كل ركعة سواء الصلاة ثنائية هقولها مرتين، ثلاثية هقولها ثلاثة، رباعية هقولها أربع مرات. فسبحان الله هي الآيات التي تثنى وتكرر. فقول الله عز وجل: ولهم فيها من كل الثمرات، دخلت من للتوكيد، فلما ولهم فيها كل الثمرات. وهنا قال عز وجل: واتيناك سبعا من المثاني، يبقى تشيليها كده ولقد اتيناك سبع المثاني سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى مش للتبعيد، ده هي نفسها كلها بتثنى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك منهم من قال أنها مثاني لأنها أثني بها على الله، فكثر حمد الله عز وجل وذكر سبحان الله ملكوته وملكه وتوحيد الله عز وجل، واللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وطلب الهداية منه، فأثني بها على الله عز وجل. يعني مثلا سبحان الله بأوسع أسمائه الرحمن سبحان بيعظم، بأخص أسمائه الرحيم، هي منها آيات البسملة، منها آية منها، فبسم الله سبحان ربي العظيم لفظ جامع لألوهية الله عز وجل لا معبود بحق سواه، فكثر فيها بفضل الله عز وجل الثناء على الله عز وجل. والرابع أنه تكرر فيها الرحمن الرحيم. فبعض اللغويين يطلقون على الاسم الذي يتكرر أنه ثنية، واسم الله الرحمن الرحيم ذكر في البسملة التي هي منها آية بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر في آية من الآيات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لذلك سميت مثاني. كذلك والخامسة وهي أنها مقسومة بين الله عز وجل وعبده القارئ، ويدل ذلك يعني اتنينه قولي لله لا إله إلا الله وقولي للعبد، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني قسمين بين الله وبين عبده. المرتل لهذه الآية يبقى هي مثاني اثنين. كذلك سبحان الله سميت كذلك لأنها نزلت مرتين، وذهب إلى ذلك هذا الرأي المرجوح الحسين بن الفضل. وكذلك لأن الأسماء فيها مثنى، وده السابع وهو الأخير عنها، إن الحاجة فيها اتنانات، فمرتين يذكر الرحمن الرحيم، مرتين يذكر إياك إياك، مرتين يذكر الصراط، مرتين يذكر عليهم عليهم غيري غيري. فذكر المفسرون أن هذه الآية سبحان الله تكرر فيها الأشياء مثنى مثنى، فالقرآن كله في حيز، وهذه السورة في حيز آخر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى السبع المثاني ذكرت سبحان الله لأنها هي الفاتحة مثاني، علشان تثنى في كل ركعة، استثنيت بها الأمة ووهبت إليها، أثني على الله عز وجل فيها، تكررت ألفاظ الرحمن الرحيم فيها، مقسومة بين العبد وربه، نزلت مرتين، تكررت كلماتها مثنى مثنى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الذي ذكر أن القرآن كذلك انتصر، احنا انتصرنا إلى أن قبل القرآن فيشمل فيه الفاتحة والسبع المثاني، عشان كل مثاني، استند في ذلك إلى أن الله عز وجل قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وقال هنا أن من في المثاني للتبعيض، فيكون المعنى: آتيناك سبعا من جملة الآيات التي يثنى وتكرر عليك، والتي يثنى بها على الله عز وجل. وكذلك سيقت أنها للصفة، فيكون السبع هي المثاني، زي ما رب العزة تبارك وتعالى قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل من الأوثان يعني اجتنبوا بعض الأوثان اللي فيها رجس، ولا مين ما كانش للتبعيض، كانت للصفة، كانت للصفة، اجتنبوا كل الأوثان. ولكن سبحان الله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، عرفت اللغة العربية بأن من قد تأتي للإيه؟ للصفة، فكل الأوثان كذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما القرآن العظيم فكله مثاني، لأنه ذكر الصنوف مثنى مثنى. إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، إذا ذكر نعيم أهل الجنة ذكر عذاب أهل النار، إذا ذكر فعل أهل الجنة ذكر فعل أهل النار، إذا وصف أهل الجنة وصف أهل النار. كذلك طول ما أنت ماشية كده سبحان بيضم تجد الصفحة مقسمة سبحان الله، حتى آخر الدخان نص الصفحة فوق إيه وبعدها إيه، سورة الواقعة الصنوف بتاع أهل الجنة إيه، وبعد كده اللي هي بقى سبحان بيضم المقربين، وبعد كده أهل اليمين، وبعد كده أصحاب المكذبين الضالين. كذلك القرآن كله يثني يكرر الأشياء مثنى مثنى، لذلك يصح أيضا أن يقال عنه أنه المثاني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. قول الله عز وجل: اللهم صل على محمد، يقول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم، واخفض جناحك للمؤمنين. يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنظر إلى ما في أيدي صنوف البشر من المتاع الفاني الذي آتيناهم إياه اختبارا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. وعالم أو عالم ومتعلم. سبحان الله، الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب، فليس لمن أحبه الله وأعطاه الأخرى أن تشرف دنياه إلى هذه الجيفة النتنة، إلى أن يناظر أولئك الذي أعطوا الدنيا لتلقى في وجوههم ليست تكريما لهم. فإذا كان هذا النهي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه بعدما امتن عليه بالقرآن الذي لا يقارن بشيء ينظر هو إلى الدنيا، فنحن أولى بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد وبآخرة ربه أعلم، ولم يقع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما هو تحذير من الله عز وجل. فلقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا راغمة وتركها، وكانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في قلبه، ومع ذلك لم يبقها في يده صلى الله عليه وسلم، فكان يقول بها هكذا وكذا. ف الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي فضلناك آتيناك من الفضل العظيم لا تغتر بدنياهم ولا تحزن على تماديهم، وتواضع لأهل الإيمان واقبل منهم وأحب، واقبل منهم وأقبل عليهم. وإن كان هذا لنبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تتمنى زينة الدنيا فهو من باب أولى لنا، لا تتمنوا زينة الدنيا. وليس فقط التمني، بل تطرق البعض إلى الحسد عليها والتنافس فيها، وجعلها كل همه وجعل سعيه لتحصيلها. لقد تكلمنا على أمر الدنيا كثير، نذكر أنفسنا بها. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس دي بتحسد الناس ليه؟ قال تعالى مذكرا نبيه صلى الله عليه وسلم ومن خلفه الأمة: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم صنوفا منهم زهرة الحياة الدنيا. أقل عمر النبات الزهرة، كل أجزاءه ممكن تعيش أكتر من كده، الجذر يطول، السقط طول، الورقه تطول، الا ان يقولك عمر الزهور زهره ثانيه تخلص. سبحان الله، زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. والناس سلم يا رب سلم، وقد اتاهم الله عز وجل هذا الخير، هم فيه زاهدون في القران، وينظرون الى متاع زائل زائف لا قيمه له. طب وهل للانسان إذا نظر للقرآن أن يحسده؟ برضو لا. ما هنا بعد ما اديتك القرآن ما تبصش لحاجة تانية، يعني أنا ما ببصش إلا للقرآن. برضو لا أنظر إلى القرآن في عيني غيري بحسد. لا، واحدة كده ربنا عافينا كانوا الشيخ بيقيم بهم الليل، والله لا حول إلا بالله، قرة من القرات بتقولي والله طريح الفراش من رمضان اللي فات. قلت لها ليه كده؟ ربنا يشفي لكم الشيخ بتاعكم. قالت لي ان البلد حسدته، ما كانش فيه زيه بيقرا. واحده قلت لهم في المسجد سبحان الله بنتها راحت ماسكه الكراسه وراحت تكتب اللوح وتروح للكتاب، ستة قالت انت يا بنت ابوك عايزك تختمي بدري، ده شكلك هتختمي، انت في سوره ايه؟ قالت لها ماما وبابا قالوا لي ما تقوليش سورتك ايه، دي بينك وبين ربنا. قالت لها طب هاتي هاتي، شدت الشنطه فتحت شافت اللوح، قلت لها يا ده انت قربت تختمي. والله والدتها بتقول لي بنتي بلف بها في الكتاب كله، اروح الكتاب ده تعيط، الكتاب ده تعيط، تيجي تفتح المصحف بتاعها تقول مش عايزه احفظ، بكره الحفظ. تقول لي سنه على ما الرقيه والفاتحه والاستعانه بالله وباباها شيخ يرقيها ويشربها، لما بدات تتفتح شويه للقران تاني. لا، القران وحرص الاخره كذلك لا يحسد. فعش تقول الواحده كده ما شاء الله ده انت حفيظه، ومخها يقف، بتكتبي كمان بتحفظي بتكتبي كمان صبعه وقف، نسأل الله العفو والعافيه. فالقران سبحان ربي العظيم كذلك لا يحسد، وانما يراد الغبط منه، وانما يراد الاستغناء به عن كل الدنيا. ولذلك فهم وان كان لا يعني فهما ليس براجح، ابن عيينه حين كان يتناول قول الله عز وجل ليس منا من لم يتقول النبي اسفه ليس منا من لم يتغنى بالقران، فقال من لم يستغني به، هو فهم يتغنى مش من الغناء ولكن من الغنى، فقال من لم يستغني به ويقول: ألا تراه يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فأمر الله عز وجل نبيه بالاستغناء بالقرآن عن المال. ومنه قول آخر: من أوتي القرآن فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني ما يشوفش إنه غني غني أوي بالقرآن، من لم يستغني بالقرآن عن دنيا الناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الفهم الصحيح للحديث أنه يعني يتغنى بالقرآن، أي يزين صوته بالقرآن الكريم حتى يسمع ويسمع له. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث في البخاري: ما آذن الله لشيء، ما آذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. يعني سبحان الله، يعني آذن أن يسمع رب العزة تبارك وتعالى، يسمع القرآن. ومن خير ما يسمع به هذا القارئ النبي القارئ حسن الصوت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو تكلمنا على ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لطال الحديث على الوصاية بعدم النظر للدنيا والزهد فيها، وعدم النظر لدنيا الآخرين وحسدهم عليها وضبط ذلك بالغبطة. لكن الحمد لله قد تكلمنا في مبحث الحسد والعين كثيرا. اصرف عنا اللهم عين العائنين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. يقول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولا تحزن عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتابه الحزن، كان بيزعل بيحزن قوي لما يشوف ان هم عندهم عزوف عن القرآن، كفر بالرحمن، تقول على النبي العدنان. فكان يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، بشرية إنسان كده، حتى يحب أن تصدق دعوته، أن ينفع الله عز وجل بكلمته، أن يحول مشاعره إلى نصائح يفعل بها ويفعل بها. فنحن أسأل الله عز وجل الإخلاص، نريد أن نأخذ بأيدينا وأيدي المسلمين إلى جنات رب العالمين. فكان ذلك يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الله عز وجل عن الحزن. ولا تحزن عليهم، أي إذا لم يقبلوا الإسلام وردوا القرآن، لا يمتلئ قلبك ضيقا وحزنا. والحزن أسأل الله العفو والعافية من أشد جنود الله الذي يبتلى بها العبد. فإذا كان هذا أمر الدعوة توفيق من الله أو صرف من الله لعدم حبه لعبده، فليس في لك أنت من الأمر شيء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع في نفسه الحزن المضيع للطاقات، المدمر للقدرات، الصارف على معالي الأمور إلى الرذيلات. كتير بيأثر، كتير أي أوقات كتير بتضيع. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بني إمائك. الأدعية الجميلة بتصرف عننا الحزن، وليها كتير: لا تجعلي الحزن يتسرب لقلبك لأنه مدمر. اللهم فرج كرب المكروبين، وفرح قلوب المسلمين، وأبدل حزنهم وهمهم سرورا وإيانا يا رب العالمين. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن، فقال الله عز وجل في أكثر من موطن: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. شرحها في سورة النحل. وقال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يا حسرة على العباد، يعني ينتبك كده لما تلاقي ربنا عافينا شباب الأمة ضايع صايع. والله يا رب عافينا، شفت شباب كده ربي ما يجرب على حبايبي أبدا، ايه ده بنين أو بنات. فيعني نزلت حسرة في قلبي كده، هو احنا مقصرين في الدعوة ولا هي دنيا دي ماشية؟ سفينتنا اللي راكبين فيها دي هتنتهي لإيه؟ فلسه كده الحزن هيستقر في القلب، فطرحته لأن الله عز وجل أمرنا بطرحه. فقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الله عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهو صدق، العلامة الصدق أن يغار العبد على دين الله عز وجل، وإن لم يستطع أن يغير بلسانه وبيده فتستقر بغض المعصية في قلبه وحزنه على العاصي. سبحان الله. وذلك فمن لم يستطع من استطع منكم اللي هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني قلبه يحزن على اقتراف هذه المعصية ولكن لا يستقر فيه الحزن حتى لا يؤثر فيه تأثير مدمر. لذلك الله عز وجل أراد أن يذهبه عن نبيه فقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال مقولة في المائدة: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ما همكش، فلا تأس على القوم الكافرين، أي أنت سبحان الله بلغت ولست مسؤولا عن تطبيقهم، لست مسؤولا عن شقاوتهم وامتناعهم عن الإيمان، فإنما عليك البلاغ. ولكن هذه القوة التي أعطاك الله عز وجل أن تطرد الحزن لا تتنافى أبدا، هي على الكافرين، لا تتنافى من خفض الجناح واللين الذي يكون بينك وبين المؤمنين. فقال: واخفض جناحك للمؤمنين. فالعبد له صفة على الكفار وله ضدها على الإيمان، أعزة على الكافرين أزلة على المؤمنين. سبحان الله، قوة وشدة، ويرانا سبحان الله لا نأبه به، ولا سبحان الله يعني لا نهتم أدنى اهتمام به. هذا الكافر، هذا نسأل الله العفو والعافية، المشرك الفاسق الملحد الذي يعني يغنينا بدنياه ما تهمناش، وفي العكس تماما سبحان الله لين الجانب والرحمة على المؤمنين. ولين الجانب سبحان الله يسمى الجانب اللي هو، وربنا عز وجل قال: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك، الجناح اللي هو عند الإنسان جانبه، فيبقى جناحي ابن آدم أي جانبيه، ومنها قول الله عز وجل: واضمم يدك إلى جناحك، أي اضمم يدك إلى ناحيتيك، زي ما تعبطي على نفسك كده، تحضني نفسك ناحيتيك، أي جنبك هذا وجنبك هذا. فاخفض جناحك أي اخفض جانبك، أي لن جانبك. وهذه كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا متأصلا فيه، فطره الله عز وجل وجبله عليه. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. قال تعالى، معلش أشرب بس كده، بسم الله. اللهم ارزقنا تمام العافية واصرف عنا الكحة وكل مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل آمرا: وقل إني أنا النذير المبين. قل لهم أنا بنذركم، قل لهم أنا النذير المبين. قل يا رسول الله لمن أرسلتك لهم، كفروا بك وكذبوك وجحدوا وحدانية الله، أنا أنذركم كفركم وكذبكم وجحودكم لوحدانية ربي تبارك وتعالى، أبين لكم ما يحل عليكم إذا أنتم أشركتم بالله عز وجل وخالفتم أمره، أنذركم هذا العذاب الذي سيقع عليكم كعذاب المقتسمين إن رفضتم دين الله عز وجل. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا النذير العريان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كده طويل بس جميل عشان تعرفيه برضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى رضي الله عنه وارضاه: انما مثلي ومثل من ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال: يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان. انا شفت الجيش اللي جاي يهجم عليكم والله بعينيا، وانا النذير العريان فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا، وأخرى لم تطيع الحديث. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث: وإني أنا النذير العريان. نذير العريان يعني اللي شاف الجيش راح قلع الفانيلا وقعد يشاور بيها: الحقوا الحقوا الحقوا الحقوا، من سرعة ما من سرعة إقباله على النزارة وتحذير قومه، ومن هول ما رأى يجعله ينذر، فهو النذير الايه؟ العريان. فرب العزه تبارك وتعالى هنا سماه بالكتاب النذير، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته النذير العريان: قل لهم انا النذير. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين. من هم المقتسمين؟ انا بنذركم العذاب اللي نزلناه على المقتسمين، اللي جعلوا القران عضين مفرقا مموزقا، واللي هنسألهم عما فعلوه، فوربك لنسألنهم أجمعين. اختلف العلماء في أولئك المقتسمين، فمنهم من قالوا أنهم هم اليهود والنصارى الذين فرقوا، الذين جعلوا القرآن عضين، الذين فرقوا في أمر الإيمان والكفر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، الذين فرقوا بين كتبهم والقرآن، الذين فرقوا الدين بين نبيهم والنبي الأمين، فاختلف الأحزاب من بينهم، مختلفين مقسمين ممزقين في أكثر من موطن، لذلك هم المقتسمون. كذلك منهم من قالوا أنهم المقتسمون هم مشركي قريش الذين تقاسموا بينهم على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسموا ألا بعث ألا عقاب ألا حقيقة مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أقسموا على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، أقسموا ألا بعث ولا نشور، أقسموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم فيه أقسام، منهم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتم، ومنهم من زاد جهالته بالنبي صلى الله عليه وسلم فبغى ووضع الشوك وأراد أن يدوس على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أراد أن يبصق على النبي صلى الله عليه وسلم، هم تقاسموا عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلاف ذلك. المقتسمين القول الثالث هم المعنيين بقوم صالح، لأنهم قال تعالى فيهم: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أي زي ما عملنا مع قوم صالح، المقتسمين الذين أقسموا بهذا القسم هنعمل معاكم انتوا كمان، هننزل عليهم عذاب علشان عملوا كده، يبقى هننزل عليكم انتوا كمان ايه؟ عذاب زيهم. لما قال: تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله. القول الرابع ان هؤلاء المقتسمين هم من تقاسموا واختلفوا، فكيف يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم قوم من المشركين اقتسموا طرقات الحجيج، كل من اراد الاسلام استقبلوه وتواصوا بينهم أن يتفرقوا في الأقوال عن سب النبي صلى الله عليه وسلم، تقاسموا الطرق، كل واحد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال مجنون عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال ساحر عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال شاعر عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال كذاب، فتقاسمت الآراء والفرق حول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال قائل وكلامه أساطير الأولين، ليمزقوا ويتقاسموا الناس بينهم فلا يؤمن ولا يتحد ولا يصير خلفه أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتعددت هذه الأقوال للمقتسمين، فرب العزة تبارك وتعالى بيحذرهم بيقول لهم إيه؟ قل لهم إني أنا النذير المبين، اتبعوني ولا نعمل فيكو زي ما عملنا على الإيه؟ على المقتسمين الذين قسموا القرآن وفرقوه وبددوه، الذين تفرقوا. الوليد بن المغيرة لما في أعقاب مكة قسم مع المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم وصار يقول هذا وهذا وهذا. وكان المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم معروفون متقاسمون، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، مسمون عند النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، فحق عليهم ما قاله الله عز وجل فيهم ووعدهم ووعدهم بوعيده. يعني الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، أسماء كثيرة جدا، عدهم ستة وعدهم سبعة، اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالإساءة العينية له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين. يقسم الله عز وجل، والله عز وجل لا يقسم إلا على أمر عظيم، على أمر جلل سبحانه وتعالى. أي يا محمد لنسألن هؤلاء الذين جعلوا القرآن مفرقا عظيم عما كانوا يعملون في الدنيا، عن أمرنا تمروا به أم لا، عن نهينا انتهوا عنه أم لا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأمر سؤال الله عز وجل لعباده قد تكلمنا عنه، ولكن هنا يأتي سبحان الله فهم رب العزة تبارك وتعالى في مواطن قال فوربك لنسألنهم أجمعين، وفي مواطن أخر قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أما قوله تعالى لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يشار فيه إلى مواقف متعددة في القيامة. فهناك مواقف يسأل الله عز وجل، سواء المحسن على إحسانه أو المسيء على إساءته، فرب العزة تبارك وتعالى بغير حساب لإجرام المجرم يحق عليه العذاب لأنه عمل حاجة من غير سؤال من غير نقاش، هيخش كده كده النار. وهذا يطلق على الموطن الذي فيه لا يسأل عن ذنوبهم، وفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، زي ما العبد الصالح لا يسأل في مواطن اللهم اجعلنا وإياكم ممن يدخلون الجنة بغير سابقات حساب ولا عذاب. أتى بفضل عز وجل، أتى بطاعة بحسنات تجعل الله عز وجل سبحان الله يدخله جنته بكرمه بغير حساب، كما قال الله عز وجل واعدا الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما ذكر الله عز وجل في مواطن كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في مواطن كده. يبقى في مواطن لمحسنين معينين بيخشوا من غير حساب، أسألك الله واسع فضلك، وفي المجرمين عظم إجرامهم يستحقوا النار بغير حساب من غير ما يسألوا باين عليهم. وفي بعد كده سبحان الله حساب للمؤمنين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، في حساب للمؤمنين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أهو في خير، أهو بالشاف عمل خير ولو ذرة يحاسب فيكافأ عليها. وفي سبحان الله حساب للكافرين، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كذلك نصوص ذكرت إن رب العزة تبارك وتعالى سريع الحساب فهو يحاسب، فقال جل جلاله صلى الله عليه محمد كثيرا ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومواطن كثيرة سبحان ربي العظيم، وإن ربك لسريع الحساب سبحان ربي العظيم. فأثبت الحساب لمن شاء الله عز وجل سواء من الإحسان أو عدمه، وكذلك بغير حساب لمن أراد الله أن يكرمه بطاعته الشديدة، أو أراد الله عز وجل أن يعذبه بطاعته التي لا مسي بوزره الذي لا مثيل له. زي ما سبحان بعظيم، زي ما رب العزة تبارك وتعالى قال ولا يكلمهم الله، وقال الله عز وجل إنهم عنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأتت نصوص كذلك أن الله عز وجل يكلم ويعاتب هذا الفاجر على فجوره، وأنه سبحانه وتعالى ما من أحد إنا لو يكلمه ربه تبارك وتعالى ليس بينه ترجمان. فتتعدد المواقف، فيصلح أن يكون في هذا الموقف لا يكلمهم لكنه في موقف آخر يكلمهم، في هذا الموقف المتعين لا يسألهم لكن في مواطن أخر يسألهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن العمل سبحان ربي العظيم الذي عملوه. قال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا فاصدع بما تؤمر. أمر من قبل الله عز وجل، بلغ ما أمرت بتبليغه بلاغا واضحا، بلاغا تفرق به بين الحق والباطل، تصدع به صفوف المشركين، وأعرض عنهم، عن أهل الشرك، لا تبالي بهم، لا تلتفت بهم، لا تعبأ بهم، فإن كافيك إياهم، فإن الله عز وجل حافظك من شرورهم، بل ومن استهزاءاتهم وسخريتهم، سبحان الله. ولقد صنع الله عز وجل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم توعده الكفار بالبسق، لكن الله عز وجل عقبه بأبي معيط، قال رب العزة تبارك وتعالى فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كي كده يدفل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حقت فيه النار، وأرانا الله عز وجل ما يصنع في النار، ولم تأتي البسقة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل قال كده: إيه يعني ده، لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيطأ بيعفر بيسجد، يعني بيعفر جبهته في الكعبة، لأطأن عنقه. فإذا بهم يقولون: ها هو محمد، فيقترب منه فيرجع القهقرة، فيقول: والله إن بيني وبينه لهولا وأجنحة، إنا كفيناك المستهزئين. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى رد عن نبيه صلى الله عليه وسلم أذاهم، ورد الله عز وجل بمن آمن به تقولهم، بل جعل الله عز وجل كفايتهم منهم أنفسهم الحق ما شهدت به الأعداء. فقال الوليد بن مغيرة على كتاب الله عز وجل: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسمر، وإن أسفله لمخدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وكان أبو جهل يسترق السمع ليغذي قلبه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسأل الله العفو والعافية، لم ينفعه ربه تبارك وتعالى لما جعل من قلبه على قلبه من ران، وقلبه مؤصد. وكذلك الكفار آمنوا، استغفر الله، الكفار سجدوا عندما سمعوا نهاية سورة النجم: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. فكفي النبي صلى الله عليه وسلم شرورهم مع اختلاف طرق كفاية الله عز وجل لعبده أمرهم، إنا كفيناك المستهزئين. وكيف لا يكفى؟ أليس الله بكاف عبده؟ فكيف إذا كان هذا العبد النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قادر على كفايته؟ ولقد أنزل ملك الجبال: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحد الله. كفاية الله عز وجل لعبده يطول أمرها، وهي والله سبحان الله نحتاجها. إذا أن الإنسان غايب في الدنيا ده يقول: يا رب اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا كيف شئت وبما شئت، اكفنا شر الظالمين، اكفنا شر الحاقدين، اكفنا شر كل ذي شر يا أكرم الأكرمين، أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. فالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. سبحان الله، هم فقط ليسوا وقعوا في إيذائك فاستهزأوا بك، بل وقع كذلك ما بهم يستحقون عذاب الله عز وجل، فسوف يعلمون ما يلقون من عذاب الله عند مصارهم يوم القيامة، وما يحل بهم من البلاء. سبحان الله، فهم قالوا عنك بل وجعلوا مع الله إلها آخر. أي شيء مع اجتماع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم. ولذلك سعيد بن جبير يقول: هؤلاء المستهزئين خمسة رهط لذكرتهم في الأول بس ما كملتهمش، الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأبو زمعة والأسود بن قيس والحارث بن عيطلة. وكذلك في معان أخر كل من استهزأ من النبي صلى الله عليه وسلم وسخر منه، ثم سل الله عز وجل نبيه. شوف، قال له في الأول ما تحزنش، وفي الآخر قال له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. احنا عارفين أنك بتتضايق قوي، صدرك بيبقى فيه حرج لما بتسمع اللي بيقولوه، وهذه تسلية لكل من سمع على غير هواه، لكل من جهل عليه الجاهلون. لا كده يا ربنا يا رب أنه بارك يغان على قلبك، قلبك ضيق وعليه حاجة كده، وتقولي صدري مش منشرح. مش انت على الحق؟ افزعي إلى ربك تبارك وتعالى فسوف يزيل عنك هذا الضيق. وهذه الآيات تعجب لمن عنده ضيق في صدر، قلق في النفس، مخاوف، رهبة، لماذا لا يأخذ هذه الرشدة النفسية من رب البرية الذي خلق فسوى النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أي حد سبحان الله عايز حل لضيق صدره لوساوس نفسه، عليك بهذه الآيات. فسبح عدي، فسبح بحمد ربك كثرة التسبيح والذكر. سبحان الله، ما لزم عبد الاستغفار إلا جعل الله له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب الاستغفار. ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ومنها سبحان الله وبحمده، تقديس الله عز وجل، ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تجد الضيق راح تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله. ما يحصل قرب بتقولي لا إله إلا الله العظيم الحليم، بتقولي إيه؟ بتذكري كتير. فأولى هذه الطريق في العلاج النفسي كثرة الذكر والتسبيح والتنزيه لله عز وجل. واحد. اثنين، وكن من الساجدين، واستعينوا بالصبر والصلاة. صلاة، صلاة ركعتين في ركعتين. المحزون إذا ترك باب الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى. إذا شغل العبد بالصلاة سبحان الله شغل الكون من حوله بقضاء حاجته. الناس في مساجدهم والله من وراء حوائجهم. انطلقت إلى الصلاة تستعيني إن الله يدافع عن الذين آمنوا. توكلت على الله وصليت ورفعت حاجتك إليه سبحان الله، فإذا بخفي الألطاف ينجيك مما تخاف. كوني من الساجدين سبحان الله. قال واعبد ربك، وهذه استفراغ الطاقة البدنية فيما ينفع العبد. يعني دايما الشخص الفاضي يفضل الوساوس والخواطر ويبقى مش عارف يخلص نفسه، لكن لما تبقى مشغولة بيروح عنها الوساوس دي. فتلاقي كده الناس سبحان الله في العلاج النفسي يهدوها، روحي كذا، روحي في جيمات، اخرجي كتير، يشغلوها علشان نفسها ما تخلص اليها فتحدثها. طب بقى احنا بقى مش بنشغل نفسنا فيما فيه خسران، لا، واعبد ربك. كل شخص عنده شيء يشغله نفسي تشغل نفسها كتير. في ناس فاهمه صح، بتقعد تنظف في الشقه وتعمل في في في في المطبخ، بتقولي كان عشان انام، مش عارف انام، احط دماغي انام، مش قادره من الافكار. طب الصح بقى ان انا بدم الشغل بيأثر على النفس، اشتغل بس صح، اشتغل في ايه؟ في العباده. واعبد ربك على طول متصل سبحان الله. عشان كده الملاحدة بيقولوا ايه؟ سبحان الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني المعرفة، فمتى وصل احدنا الى المعرفة سقط عنه التكليف. والله لو كان بيسقط التكليف بالمعرفة كان الانبياء اعرف بالله عز وجل وصفته وحقوقه ما يستحقه من التعظيم، كان والله هم اكتر ناس ريحوا من العبادة دي، وخصوصا اللي غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ده كان بيقوم الليل كله يقول افلا اكون عبدا شكورة، كان بيقوم حتى تفتر قدما. والله لو كانت الوصول إلى المعرفة هو النهاية للعبادة لما كانش جه للعبد لما أعذر إلى الله بمرض أو غيره تخفيف، صلي قائما فإن لم تصلي فقاعدا، فإن لم تصلي فعلى جنبك، صوم مش عارف تصوم طب أطعم مسكين عن اليوم. لو كان في حل للعبادة كان الشخص اللي عبد لغاية ما انتهت طاقته كان ربنا رفعها عنه. لا ترفع العبادة عن عبد طالما فيه النفس. ليه ربنا يحرمه من انه يجمع في ميزانه ويسطر في كتاب في كتابه؟ سبحان الله، الحمد لله الذي لم يحرمنا حتى تنتهي المهلة من العمل. ولذلك فاعبد ربك اي سبحان الله مع اختلاف صنوف العبادة تذلل لربك بكامل الحب بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، اللي هي العبادة، كل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، على طول زراعة حتى تنتهي مزرعة الدنيا ويصل العبد إلى الآخرة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين ليس المعرفة وإنما هو الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عثمان بن مضعون قال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله نرجو له الخير. يعني سبحان الله، لما توفي وغسل وكفن انتهى سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص ده مات، أتاه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، أي أتاه الموت. فاليقين بمعنى الموت. طبعا عندي اليقين اللي هو ليس في هذا المكان بمعنى تمام العلم عن الله عز وجل، ولعل السبب في وصف الموت بأنه اليقين أن العبد إذا جاءته ملائكة الموت رأى وحل به ما كان من غيب يشهد، فإذا به بفضل الله عز وجل ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، بل حق اليقين. فنزلت هذه الملائكة، ملائكة قابض الروح، وأتته في القبر سبحان العظيم ملائكة السائلون وغيرها. عندما يأتيه اليقين يتحول العلم المجرد إلى سبحان الله إلى حق يعرفه ويراه ويلمسه، فكذلك هو صار موقنا من المعلوم إلى المشهود. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا ولكم في القرآن العظيم، اللهم اجعل هذه السورة في صحائف حسناتنا وكل ما تكلمنا به، وارزقنا العمل به يا رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والله أنا كنت مشتاقة جدا للحديث عن رمضان، ربنا يعيننا، لكن يعني كما بدأت وأسألك التمام في الأمر، فكان يتنازعني كذلك إتمام السورة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله المرات القادمة نتكلم على رمضان. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.